بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد انقطاع في شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، نواصل شرح هذه المنظومة. أرجو الله جل وعلا أن يعيننا على إتمام شرحها، وينفع بها تعبها السامعين والحاضرين والمتلقين كذلك. وكنا وقفنا عند البيت 120. يقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 120 في شرح في منظومة العقيدة في رسم القرآن الكريم، قال: فلا يخاف بفاء الشام والمدني، والضاد في بضنين تجمع البشرا. فلا يخاف بفاء الشام والمدني. قال وهنا نقل بفاء الشام صاب بفائين، فنقل فتقرأ بنقلها بفاء الشام والمدني والضاد في بضنين تجمع البشرا. فأخبر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، وفيه أحكام متعلقة بالضاد والضاء في القراءة سنبينها إن شاء الله تعالى. قوله فلا يخاف بفائن، فأخبر أن مصاحف أهل المدينة والشام المصحف المدني والمصحف الشامي رسمت فيه، اتفقت هذه المصاحف على إثبات الفاء في قول الله جل وعلا فلا يخاف عقباها في سورة الشمس الآية الخامسة. فلو كان عندك مصحف على رواية قالون، على رواية ورش أو الشامي، فتجد فيها رسمت بالفاء فلا يخاف، وهي قراءة نافع براويه وابن عامر براويه كذلك، فقراءة المدني وقراءة الشامي. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى في الباب الذي سمعه من غير واحد من شيوخه في كتابه المقنع الذي هو أصل هذه المنظومة، قال: وفي والشمس في مصاحف أهل المدينة والشام فلا يخاف عقباها. قال أبو داود أيضا في كتابه التنزيل وفي مختصر التنزيل: وكتبوا في مصاحف المدينة والشام فلا يخاف. فإذا هنا هذا محل اتفاق بين علماء الرسم والمصاحف، أنها ترسم في المصحف الشامي والمصحف المدني بالفاء. قال السخاوي رحمه الله تعالى: وكذلك حدثني الجوهري بإسناده قال: وفي سورة والشمس وضحاها في إمام أهل الشام والحجاز فلا يخاف عقباها، وفي إمام أهل العراق ولا يخاف، يعني في باقي المصاحف، في المصحف سواء كان عند ابن كثير أو عند أبي عمرو البصري، عند عاصم حمزة، كلها ولا يخاف بالواو. ولهذا في مصحف حفص الآن مرسوم فيه بالواو ولا يخاف. وقال الجهني في بديعه وفي آخر سورة الشمس: ولا يخاف عقباها بالفاء عند المدني والشامي. إذن هذه الفاء بيّن الناظم رحمه الله تعالى في رسم المصاحف أن المدنية والشامية كتبت في مصاحفهما بالفاء فلا يخاف. ولهذا من يقرأ بهاتين الروايتين عن هذين الإمامين يقرأها بالفاء فلا يخاف، ومن كان يقرأ برواية ابن كثير أو أبي عمرو أو عاصم حمزة كسائي فيقرأها بالواو لأنها مرسومة في المصحف الآن عندكم الآن بالواو ولا يخاف عقباها. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في منظومته، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى، ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى، ولا عم في والشمس بالفاء. فعم نافع ابن عامر الشاطبية فيها رمز عم، الشاطبية يرمز له بهذا الرمز لنافع ابن عامر، فقال: ولا عم في والشمس بالفاء، فيقرؤون هذين الإمامين. نافع ابن عامر قرأها فلا يخاف، وباقي القراء قرأوا بالواو. قال السخاوي: وقال أبو عبيد إنما قرأوا بالواو والفاء اتباعا للمصاحف، لأنها مرسومة في بعض المصاحف بالفاء فلا يخاف، وفي بعضها بالواو ولا يخاف، فتكون هذه القراءة تبعا لما رسم في المصاحف وتبعا للمقرأ وتبعا للقراءة. قراءة نافع هكذا، ابن عامر هكذا، الباقون قرأوا بالواو ولا يخاف، وهكذا كما قال رسم، فكل اتبع قراءته ورسمها في مصحفه تبعا لهذه القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى: والضاد في بضنين تجمع البشر، والضاد في بضنين تجمع البشر. أخبر أن المصاحف كلها اتفقت على رسم وما هو على الغيب بضنين بالضاد في سورة التكوير الآية 24، وما هو على الغيب بضنين. فالمصاحف كلها، كل المصاحف رسمت فيها بالضاد وما هو على الغيب بضنين، فلم يختلفوا في رسمها بالضاد، وقد اختلف القراء في القراءة فيها، فمنهم من قرأها بالضاء وما هو على الغيب بضنين، وبعضهم قرأها وما هو على الغيب بضنين، ففيها قراءتان بالضاد والضاء، ومع أن كل المصاحف رسمت فيها بالضاد وما هو على الغيب فترسم بالضاد، لكن القراء اختلفوا في اللفظ بها، فمنهم من قرأها بالضاد أخت الصاد، ومنهم من قرأها بالضاء أخت الطاء، بضنين باقون بضنين، وكلتاهما قراءتان متواترتان. فأبو عمرو والكسائي وابن كثير قرأوها بالضاء، أبو عمرو والكسائي وابن كثير قرأوا وما هو على الغيب بضنين بالضاء. فلو سمعت إنسانا يقرأ هكذا فلا تخطئه، فإنها قراءة متواترة، وما هو على الغيب بضنين، قراءة النحويين أبي عمرو والكسائي وابن كثير، وباقي القراء كلهم نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالضاد، وما هو على الغيب بضنين، هذه قراءة متواترة وهذه قراءة سبعية متواترة. قال أبو عمرو: ورسموا بضنين في كورة بالضاد في كتاب المقنع، قال ورسموا بضنين في كتابه المقنع، قال رسموها بالضاد في سورة كوك في إذا الشمس كورت، قوله كورت يقصد بها إذا الشمس كورت. وقال أبو حاتم: وفي مصحف عثمان رضي الله عنه كذلك بالضاد، في مصحف عثمان الذي قتل وهو بين يديه مرسومة بالضاد وما هو على الغيب بضنين. قال: زعموا أنها في مصحف عثمان رضي الله عنه بضنين بالضاد. روى ابن المبارك عن حنظلة ابن أبي سفيان عن عطاء قال: زعموا، بعضهم قال قد تكون مرسومة بالضاء، ولكن كل النقلة قالوا هي مرسومة بالضاد حتى في مصحف عثمان بالضاد. قال أبو داود: وكتبوا بضنين بالضاد، وقرأه كذلك نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، وقرأه باقي القراء بضنين بالضاء. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه يقول: وضى بضنين بضنين حق راوين، وضى بضنين حق راوين، حق ابن كثير وابو عمرو والكسائي، فقرأوا هذا اللفظ بالضاء وما هو على الغيب بضنين، والباقون قرأوا وما هو على الغيب بضنين. قال ابن جبارة: ورسمها في كل المصاحف بالضاد، حتى من يقرأ بالضاء، قال ورسمها في كل مصاحف بالضاد حتى من كانت قراءته بالضاء فإنه يرسمها في مصحفه بالضاد لا بالضاء. قال ابن جبارة: ورسمها في كل مصاحف بالضاد فيه دليل واضح على أن الاعتماد في التلاوة إنما هو النقل للرسم، النقل للرسم، النقل بالضاد، والرسم اعتمد على القراءة كذلك، لأن الرسم بالضاد بالإجماع، لأن الرسم بالضاد بالإجماع بخلاف القراءة فهناك من قرأ بالضاد وهناك من قرأ بالضاء، فالرسم معول عليه فرسمت بالضاد في كلها وبقي المقرأ اختلف فيه، فهؤلاء قرأوها بالضاد وهؤلاء قرأوها بالضاء. ومن قرأه بالضاد بضنين معناه، ما معناه بضنين؟ فمعناه عندهم ببخيل، ظن بالشيء بخل به. وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل فيما أوحى الله إليه، فإنه مبلغ عن الله جل وعلا ولم يخف شيئا ولم يظن بشيء. يا أيها النبي الرسول بلغ، الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ إنما عليك البلاغ المبين. فرسولنا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا ولم يضل ولم يكتم شيئا مما أنزل عليه. فهذه قراءة بضنين بمعنى ببخيل يظن بالرسالة أو يبخل بها أو يكتب شيئا منها، لا، فإنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. نعم نعم. وما محمد إلا رسول يبلغ. ومن هنا قال السخاوي رحمه الله تعالى اختيار أبي عبيد في كتابه قراءة الضاء أي ببخيل، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل يبخل بشيء من الرسالة فلا يبلغه. فالمعانيين متقاربين، ظن بالشيء كتمه، وظن وضنين أي ببخيل أيضا بمعنى أنه لا يبلغ كما هو، فهاتان القراءتان متقاربتان بمعنى. ثم قال بعد ذلك أي السخاوي من هذا يعني الضاء ليس بخلاف الكتاب، لأن الضاء والضاد لا يختلف خطهما في المصحف. قالوا في رسم الضاء الضاد والضاء، نعم يختلف رسمها، الصاد والضاد لها سن بخلاف الضاء فليس لها سن، لأن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، المصاحف غير منقوطة ولا مشكولة، ولكن إذا كتبوا الصاد أو الضاد جعلوا لها سنا فيفرقون بينها وبين الطاء والضاء، الطاء والضاء لا سن لها، وأما الصاد والضاد فلها سن، ولهذا فكانت الفارق بينهما في المصاحف هذه السن لتدل على أن هذه ضاد، وفي مصحف آخر ترسم بدون سن فمعنى هذا أنها بالضاء، لأن الاعتماد على التلقي لا على المصاحف. فالرسم هنا رسمت في المصاحف بهذه الصاد أو الضاد التي لها سن، فمن كان يقرأها بضنين عرف أنها ضاد. وفي مصحف آخر ترسم بالطاء أو يتلقاها الإنسان الآخر فيقرأها بضنين، وكما قال ترسم في كل مصحف بالضاد، ويكون التلقي هو الفارق بين من يقرأ بالضاد وبين من يقرأ بالضاء. قال الجعبري في جميلته قوله تجمع البشرة أي رسوم البشري الذين كتبوا المصاحف رسموها بالضاد، الضاد هذه تجمع كل البشر كل القراء كل المصاحف. ومن ثم لم يرد عليه رسم ابن مسعود في مصحفه بالضاء، قيل أن مصحف ابن مسعود كان فيه الضاء، وما هو على الغيب بضنين، لأن كما قلنا ما كانت الحروف منقوطة ولا مشكولة، صاد لا سن، فهذه يعلمها من رآها يعلم أنها ضاد، وآخر حينما يقرأها ويتلقاها يقرأها بالضاء فيقرأها بضنين. ولهذا يقول الشاطئ ثم قال والضاد في كل الرسوم تصورت، والضاد في كل الرسوم، الجبل يقول والضاد في كل الرسوم تصورت، وهما لدى الكوفي مشتبهان، الضاد والضاء مشتبهان في كيفية رسمهما, والفارق بينهما السن التي عند الضاد. ثم قال إن الشاطبي رحمه الله تعالى قدم وأخر للوزن الجبري رحمه الله تعالى أحيانا له ملاحظات على العقيلة في تقديمها وتأخيرها, ويصلح رحمه الله تعالى ما رأى من ذلك. ولهذا قال لو أن الشاطبي قال في العقيلة والضاد في بضنين مجمعا رسمت, أي أجمعوا على رسمها, فلا يخاف بفشامي المديني أرى, يعني ترتيبها في المصحف. والضاد في بضنين متقدمة في السور, فلا يخاف متأخرة في السور. فالشاطبي قدم بعض الكلمات على بعضها, فصاحب العقية يقول لو أنه جاء بهذه الكلمات بحسب سورها مرتبة لكان ذلك أولى. فبضنين متقدمة على سورة الشمس, فلو قدمها لكان ذلك. وجاء ببيت أصلح ببيت الشاطبي وقال والضاد في بضنين مجمعا رسمت فلا يخاف بفشامي المديني أرى. لعلماء التجويد هنا وقفة للفرق بين الضاد والضاء من حيث المخارج والصفات, وحكم إبدال إحداهما بالأخرى. ما حكم من يبدل الضاد بالضاء في القراءة؟ فلهذا ينبغي أن يعرف الإنسان مخارج كل حرف من الضاد والضاء وصفات كل حرف ليفرق بينهما في القراءة. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان, اللسان له حافتان, من حافة إحدى وما يليه من أضراس في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. قالوا وخروجها من الحافة اليسرى أكثر وأيسر من اليمنى, واليمنى أصعب وأقل, ومن الحافتين أقل أصعب وأقل وأعسر كما قالوا. فالضاد تخرجها من كلتا من ولا الضاء أو ولا الضاء أو كلتا حافتين معا ولا الضاء, ينتشر اللسان فتكون حافته هذه وهذه تلامس الجزء الأيسر من الأضراس والآخر يلامس الجزء الأيمن من الأضراس. وهو ما نبه عليه الشاطبي بقوله وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا. وهو لديهما أي أن حافتي اللسان حينما تلاقي كل حافة منهما ما يلاقي من أضراس قال هذه تكون الضاد مخرجها أصعب, وأما خروجها من أحد الحافتين اليمنى أو اليسرى فذلك أيسر. قال ابن الجزري في كتابه التمهيد وعلم أن هذا الحرف ليس في حروفه حرف يعسر على اللسان غيره, والناس يتفاضلون بالنطق به. الضاد هذه الناس يتفاضلون بالنطق به, فمنهم من يخرجها من مخرجها, ومنهم من ينقص عن ذلك, ومنهم من يبدلها حرفا آخر. ولهذا سمى لغة العربي لغة الضاد, تسمع يقولون لغة الضاد. هذا الحرف لا يوجد إلا في لغة العرب, لغة الأعاجمي لا يعرفون الضاد, ولهذا تسمى اللغة العربية لغة الضاد, اختصت بهذا الحرف دون غيرها من اللغات السامية الأخرى. إذن هذه هي الضاد, وهذا هو مخرجها. قلنا تخرج من إحدى حافتين أو من كلتيهما معا مع ما يلاقيهما من أضراس عليا. وكما قال الشاطبي رحمه الله تعالى أن خروجها من كلتا الحافتين أصعب وخروجها من إحدى الحافتين أيسر. وأما الضاء فإنها تخرج من طرف اللسان, رأس اللسان, مع أطراف الثنايا العليا. الضاء مخرجها من رأس اللسان, ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينطق بها أخرج جزءا قليلا من رأس لسانه لتلاقيه رؤوس الثنايا العليا. ولهذا يقول المدرسون للطلاب يحضونهم يقول اخرج جزءا من لسانك فالضاء ضاء, فيخرج جزءا من لسانه قليلا لتلاقيه رؤوس الثنايا العليا فيدربونهم على ذلك حتى يخرج الضاء من مخرجها. وإذا لو انكمش اللسان في داخل فليس ذلك بضاء. ولهذا تجد معلم الصبيان يعلمونهم في حرف الضاء بالذات يقول اخرج جزءا قليلا من لسانك رأس اللسان لتلاقيه رؤوس الثنايا الضاء ضاء فيدربه على ذلك حتى ينطق بهذا الحرف صحيحا. ولهذا كان من عادة المعلمين النصح بإخراج جزء من اللسان عند النطق به للمعلمين سواء يعلم الكبار أو يعلم الصغار فيعلمهم على مخارج حروف. فإذا جاء إلى الضاء أمره بأن يخرج جزءا من لسانه حتى ينطق بهذا الحرف صحيحا. ومن ناحية الصفات فالضاد تتصف بست صفات: الجهر والرخو والاستعلاء والإطباق والإصمات والاستطالة، ولكل واحدة منها تعريف. والطاء تتصف بخمس صفات: بالجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات. ومن ثم يتضح أن فرق بين الضاد والضاء قائم على المخرج والصفة، فهناك فرق بين الضاد والضاء من حيث المخرج ومن حيث الصفة كذلك. وهذا ما نبه عليه ابن الجزري رحمه الله تعالى في مقدمة بقوله: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء ميز من الضاء وكلها تجي استطالة. والضاد باستطالة في المخرج ميز من الضاء وكلها تجي. ولهذا الفرق نبه علماء التجويد والقراءات على الاحتراس من إبدال أحدهما بالآخر في كتاب الله جل وعلا. فلا يجوز لك أن تبدل الضاد بالضاء في أي كلمة من كتاب الله جل وعلا إلا ما ورد فيه النص، وإلا كنت لاحنا في القراءة تكون قد لحنت في القراءة. ولهذا جاء في هذا اللفظ فقط في هذا الموضع في موضع سورة الشمس: وما هو على الغيب بضانين بالضاد وقرئ بضانين. لكن ليس لك يا عبد الله أن تبدل الضاد ضاء في أي موضع آخر من كتاب الله، وإلا كنت لاحنا وقد تكون صلاتك باطلة إذا تغير المعنى. لو تغير المعنى حينما تبدل الضاد ضاء وتغير المعنى فتفسد الصلاة تبطل الصلاة. فيجب حينئذ الاحتراس حينما تقرأ قول الله جل وعلا: ولا الضالين في الفاتحة، هذه بالضاد ولا الضالين. وكما قلنا الضاد هذه قد عرفت مخرجها وعرفت صفتها، فإذا يجب أن تخرجها من مخرجها وتعطيها حقها من الصفات. ولا الضال احترس من أن تبدلها ضاء ولا الضالين. فهناك فرق بين الضلال وبين ظل وظل، ظل شيء وظل شيء تغير المعنى بطلت الصلاة. حينما تقرأها ولا الضاء ولا الضالين بالضاء هكذا فصلاتك باطلة إن كنت متعمدا لذلك. فرق بين إنسان متعمد وإنسان لا يساعده نطقه على ذلك أو جاهل. وأما إذا كان عالما وباستطاعته أن ينطق بالضاء بالضاد فيحولها إلى ضاء في الفاتحة متعمدا فإن صلاته تبطل فلا صلاة له. فالضلال ضد الهدى، ولا الضالين الضلال ضد الهدى. وظل وظل بالضاء بمعنى دام، وهي من أخوات كان. ظل وجهه مسودا بمعنى دام. ففرق فرق بين هذه ظل أي لم يهتدي إلى الطريق الصحيح، وظل بمعنى دام على الشيء لم يوفق إلى الهدى ضل عن الطريق ضل عن الإيمان. بينما ضل على شيء أي دام عليه ولازمه. ولما كان البعض يلفظ الضاد ضاء وذلك من اللحن الذي يحيل المعنى وخاصة في الفاتحة يحيل المعنى، اهتم العلماء بحصر هذه الضاءات في القرآن الكريم فأفردوها بالتأليف لما رأوا بعض الناس يشكل عليه الفرق بين الضاد والضاء. فيقرأ بعض المواضع مرسومة بالضاد يقرأها بالضاء، قالوا لماذا لا نجمع كل ما ورد في القرآن الكريم مما يقرأ بالضاء، وننبه الناس على هذا فيعلم كل واحد أن هذا الحرف يقرأ بالضاء وغيره يقرأ بالضاد. ولهذا كان العلماء ومن أوائلهم الإمام الداني رحمه الله تعالى رأى في زمانه من يغير ويبدل بعض الضاء بعض حرف الضاد بالضاء، يبدل هذا بهذا وهذا بهذا، فنظم نظما جمع فيه كل ما يقرأ بالضاء. قال: سأجمع لك نظما أريد فيه كل ما كان بحرف الضاء فاعلم أن ما عداه بالضاد. فإذا عرفت هذا النظم وما فيه من كلمات بالضاء فاعلم أن غيره بالضاد. وتبعه في ذلك كذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، أيضا نظم على منواله كذلك، ابن الجزري أيضا تبعه على ذلك. وما ذلك إلا الإشكال الذي يقع في قراءة هذا الحرف وإبداله بآخر، يبدل الضاد بالضاء يبدل الضاء بالضاد. ولهذه الإشكالات كما قلت كان أول من نظم نظما يجمع كل ما في القرآن من الضاءات بالضاء الإمام الداني رحمه الله تعالى. اسمع ماذا قال رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى: ظفرت شواظ بحظها من ظلمنا، فكظمت غيظ عظيم ما ظنت بنا، وضعنت أنظر في الظهيرة ظلة، وظللت أنتظر الظلال لحفظنا، وظمأت في الظلماء ففي عظمي لظى، ظهر الظهار لغلظتي وعظنا، أنظرت لفظي كي تيقظ فظه، وحضرت ظهر ظهيرها من ظفرنا. هذه الأبيات جمعت كل ما في كتاب الله جل وعلا مما يقرأ بالضاء الضاء الضاء، وما عداه فإنه بالضاد. نأتي عليها الآن كلمة كلمة سريعا. فيقول قوله ظفرت، أي فازت، بمعنى فازت من الظفر والفوز. يقال ظفر الرجل بحاجته يظفر إذا فاز بها، والظافر هو الغالب. ظفرت بالشيء أي نلته وحسه. والذي وقع في القرآن من هذا اللفظ موضع واحد في سورة الفتح: من بعد أن أظفركم عليهم، الآية 24 في سورة الفتح، من بعد أن أظفركم بالضاء. فلفظ الظفر إنما هو بالضاء لا بالضاد. وكما قال لم يرد منه إلا موضع واحد في سورة الفتح، الآية 24 افتح المصحف الآن تجدها: من بعد أن أظفركم بالضاء. فلا يجوز أن تقول من بعد أن أظفركم أظفر، لا لا يجوز هذا، قد لحنت وغيرت بكتاب الله جل وعلا. فإذا كل ما كان من لفظ الظفر بمعنى الفوز فهو بالضاء، والحمد لله ما جاء منه إلا موضع واحد في هذا في سورة الفتح. كذلك لفظ شواظ، والشواظ هو اللهب الذي لا دخان معه، يكون لهب لكن ليس فيه دخان، فيقال له شواظ. يرسل عليكما شواظ من نار أو شواظ من نار في قراءة أخرى، فهو اللهب الذي لا دخان فيه شواظ. وقيل وقد يكون معه دخان كما قال بعض. وفي لغتان ضم الشين وكسرها قراءتان صحيحتان: يرسل عليكما شواظ، ويرسل عليكما شواظ من نار، وهما قراءتان متواترتان. فهذا اللفظ قرأه ابن كثير بكسر الشين والباقون بضمها، ووقع في القرآن في موضع واحد: يرسل عليكما شواظ أو شواظ من نار، قراءة أخرى شواظ أو شواظ، ولكن الشاهد فيه أنه بالضاء، ولا يجوز أن تقرأ بالضاد شواظ، لا بل هو بالضاء. هذه الكلمات تتنبه عليها العلماء، لأنهم ما نظموها إلا حينما لاحظوا وقوع العامة الخطأ فيها، فأرادوا أن يقربوا لهم هذه المعاني فنظموا هذه الأبيات تكون جامعة لكل ما ينطق بالضاء. فإذا حفظ الإنسان وعرفها عرف أن ما عداها بالضاد. إذن اللفظ الثاني في هذه المنظومة يرسل عليكما شواظ أو شواظ من نار، فهو مرسوم في المصاحف وينطق بالظاء لا بالضاد. كذلك لفظ الحظ، لفظ الحظ وهو النصيب، حظ إنه لذو حظ عظيم أي نصيب. الحظ هو النصيب وهو بالضاء بالضاء، ووقع في القرآن في سبعة مواضع، وقع في القرآن في سبعة، لفظ الحظ في القرآن وقع في سبعة مواضع. أولها في سورة آل عمران: يريد الله ألا يجعل لكم حظا في الآخرة، يريد الله ألا يجعل لكم حظا، حظا الآية 176، الآية 176 هذا أول موضع ورد فيه لفظ الحظ. وقلنا إذن ورد في سبعة مواضع ذكرنا أولها اختصارا. فلفظ الحظ بمعنى النصيب يرسم بالضاء وينطق بالضاء كذلك، ولا يجوز أن يرسم بأي حرف آخر غير هذا الحظ، وهو بخلاف الحظ الذي هو الحث. الحظ فرق بين الحظ والحظ، الحظ على الشيء وهو الحث عليه، تحض فلان على كذا أي تحثه عليه. فهناك فرق بين الحظ وبين الحظ. شوف فقط هذا اللسان، حركة هذه اللسان بينت لنا هذا المعنى. الحظ هو الحث على الشيء، والحظ هو النصيب، والحظ هو النصيب. ولهذا الحظ بالضاء لا ينطق إلا بالضاء، ولا يجوز أن تنطق الحظ وتقصد به النصيب، لا، لأن لها معنى آخر. ولهذا قلنا حينما يتغير المعاني، ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه في صلاته حتى لا يغير المعاني، تغير المعاني قد يؤدي به إلى بطلان الصلاة إن كان متعمدا في ذلك. إذن فقوله الحظ فرق بين الحظ وبين الحظ، الحظ هو النصيب والحظ هو الحث على شيء، تحض فلانا على فعل كذا أي تحثه وتأمره بفعل شيء. ومنه قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين بالضاد، هذه يعني قالت ولا تحاضون فست أفسد المعنى بطلت، ولا تحاضون بالضاد لا بالضاء، احترس انتبه. وموقع الحاقة والمعون: ولا يحض على طعام المسكين أيضا بالضاد لا بالضاء. إذن لفظ الحظ هنا بمعنى النصيب وهو بالضاء، ولا ينبغي لك أن تخلط بين الضاد وبين الضاد في هذا حتى لا تكون لاحنا في كتاب الله جل وعلا قارئا بما لا تصح القراءة به. ومن هذه الكلمات الظلم، الظلم بالضاء، كل ما في كتاب الله جل وعلا من الظلم هو بالضاء، الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ووقع في القرآن في 288 موضعا، في 288 موضعا لفظ الظلم. الظالمين الظالم سواء كان بإفراد أو بالجمع أو بالإضافة أو بترك الإضافة، فوقع في القرآن في 288 موضعا. أولها قوله تعالى في البقرة: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، الآية 35 في البقرة. أول مواضع الظلم بالضاء في البقرة الآية 35: فتكونا من الظالمين، هذا أول مواضعه على كثرتها كما قلنا في كتاب الله جل وعلا. فينبغي القارئ أن يتنبه وأن لا يبدل واحدا منها بالضاد، لأن كل ما كان من لفظ الظلم فإنه يكون بالضاء لا بالضاد. أيضا من هذه الألفاظ التي ترسم بالضاء وتقرأ بالضاء كذلك الكظم، الكظم وهو مخرج النفس ومجترع الغيظ، ووقع في القرآن في ستة ألفاظ. أولها قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في آل عمران الآية 134. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالكظم وهو ستر الشيء ومسكه وعدم تركه، فكظم الغيظ أي حبسه، كظمت الغيظ أي حبسته. والكاظمين الغيظ، فالكظم في كتاب الله جل وعلا بالضاء، ولا يجوز أن يقرأ بغير هذه الضاء، فلا تبدله بالضاد، فكما قلت ورد في ست مواضع في كتاب الله جل وعلا، ست مواضع، أولها في آل عمران قول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ في الآية 134 في هذه السورة. الغيظ من المواضع التي أيضا ترسم بالضاء وتنطق بالضاء، أيضا لفظ الغيظ الغيظ، وهو الامتلاء والحنق وشدة الغضب، هو شدة غضب، فلان غائظ أو عنده شدة غيظ، فهو من شدة الشيء شدة الغضب يقال لها غيظ. وقع في القرآن الكريم في 11 موضعا الغيظ، هذا الغيظ بمعنى شدة الغضب، وقع في كتاب الله جل وعلا في 11 موضعا، أولها قوله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ في آل عمران، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الغيظ في آل عمران آية 119. إذن هو ورد في ستة مواضع، في 11 موضعا، في 11 موضعا، وأولها عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الشاهد في قوله من الغيظ، فوقع في الآية 119 في سورة آل عمران. وضارعه يقول أهل اللغة وقاربه لفظ الغيظ بالضاد، الغيظ شدة الغضب، وهناك في لغة العرب الغيظ بالضاد الذي معناه النقصان، النقصان، الغيظ بالضاد النقصان، والغيظ بالضاء شدة الغضب، فرق بين هذا وهذا، الغيظ بالضاد النقصان، والغيظ بالضاء شدة الغضب، ولهذا فقد كتب بالضاد في قوله تعالى وغيظ الماء وغيظ بالضاد، وغيظ الماء وقضي الأمر في سورة هود الآية 42، ما هو بالضاء بالضاء بالضاد، وغيظ أي نقص، وغيظ الماء ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، قل يبس بالضاد لا بالضاء. ومنه قوله تعالى كذلك وما تغيض الأرحام، وما تغيض بالضاد في سورة الرعد الآية 8. فإذا فرق بين الغيظ والغيظ، الغيظ شدة الغضب، والغيظ بالضاد النقصان، ومنه قوله تعالى كما ذكرنا في سورة هود وغيظ الماء وما تغيظ الأرحام. أيضا من هذه الألفاظ التي ترسم بالضاء وتقرأ أيضا بالضاء ولا يجوز إبدالها بحرف آخر لفظ العظيم، العظيم وهو الجليل الكبير، شيء عظيم جليل كبير. ووقع في القرآن في 113 موضعا لفظ العظيم، في 113 موضعا هذا اللفظ العظيم، أولها قوله تعالى في البقرة ولهم عذاب عظيم الآية 7، ولهم عذاب عظيم الآية 7، فلفظ العظيم على كثرته في القرآن الكريم لا ينطق إلا بالضاء، ولم يقرأ أحد بإبداله ضادا، وكما قلنا على كثرته 113 موضعا أولها في البقرة قوله تعالى ولهم عذاب عظيم الآية 7. كذلك من الألفاظ التي بالضاء ترسم بالضاء وتنطق بالضاء لفظ أظن أو ظن، وهو تجويز أمرين أحدهما أقرب. الظن تظن ظنا، تجويز أمرين وترجح أحدهما على الآخر، أظن كذا. فأنت هناك أمران اشتبه عليك إلا أنك قد ترجح أحدهما، فهذا هو ظن. ويقال يظن يظن ظنا، ويكون شكا ويقينا. فالشك نحو قوله تعالى وظننتم ظن السوء شك فتح، وتظنون بالله الظنون تشكون. واليقين نحو الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أنهم هذا يقين، ملاقاة الله جل وعلا حق لا شك فيها، فظنوا أنهم مواقعوها يقين. فيأتي أحيانا لهذا ويأتي أحيانا لهذا. وعلى كل حال فلفظ الظن سواء كان لهذا المعنى أو لهذا المعنى لا يرسم إلا بالظاء ولا ينطق إلا بالظاء. ووقع من القرآن 69 لفظا، لفظا وقع في كتاب الله جل وعلا في 69 لفظا. وضرعه في اللفظ قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، الشاهد معنا هنا. فإن هذه هنا بضنين قرأت وما هو على الغيب بضنين، قراءة صحيحة. الظن هنا جاءت به قراءة أخرى بالضاد في هذا الموضع، وأما غير ذلك من المواضع فلا يقرأ إلا بالظاء إلا في هذا الموضع استكوير وما هو على الغيب بضنين قرأ في السبع وما هو على الغيب بضنين. وما عدا ذلك من لفظ الظن في كل مواقع في كتاب الله جل وعلا يقرأ بالظاء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فظنوا أنهم واقعوها، إن ظنوا إلا ظنا، وهكذا. فكله بالظاء إلا في هذا الموضع هنا في سورة التكوير الذي نص عليه المؤلف هنا في بضنين، قال وقرئ بضنين بالظاء، وباقي القراء قرأ بضنين. كذلك من هذه الألفاظ التي ترسم في المصحف بالظاء وتقرأ بالظاء أيضا ولا يصح أن تقرأ بغير الظاء، الظعن، وهو السفر يقال ضعن يضعن ضعنا، الظعن هو السفر، ضاعنون مسافرون، ضعن فلان أي سافر إذا شخص أو سافر. ووقع في القرآن الكريم في لفظ واحد في موضع واحد في سورة النحل يوم ضعنكم، يوم ضعنكم أو ضعنكم في قراءتان، وضعنكم اسكانه ذائع كابن عامر أهل الكوفة، ويوم ضعنكم وقرية ويوم ضعنكم، ويوم ضعنكم قراءة نافع ابن كثير وأبي عمرو الباقون قرأوا ويوم ضعنكم بإسكان العين، وعلى سواء كانت قرئت بإسكانها أو بتحريك العين فهو لفظها بالضاء، ضاء ضعنكم أو ضعنكم. وقد جاءت في سورة النحل في الآية 80 آية 80 تجد فيها لفظ ضعنكم أو ضعنكم حسب القراءة مرسومة بالضاء، ولا تنطق إلا بالضاء، وضعنكم أو ضعنكم، ولا يجوز بدلها بضعنكم، لا يجوز هذا، ولا وضع لا لا يجوز، ويوم ضعنكم أو ويوم ضعنكم. أيضا من هذه الألفاظ التي رسمت في المصحف بالضاء وتقرأ بالضاء كذلك ولا يجوز إبدالها بالضاد لفظ النظر، النظر وهو من نظر الشيء أنظره فأنا ناظره، والنظير المثل النظر، وهو الذي إذا نظر إليه وإلى نظيره كان سواء. ومنه قوله تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون تنظرون. وجاء في القرآن الكريم في 86 موضع 86 موضعا لفظ النظر، لفظ النظر. ففي أول موضع منه البقرة آية 50 وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أنتم تنظرون، الآية 50 في البقرة، هذا أول مواضع لفظ النظر. إذن ف فكل ما ورد في كتاب الله جل وعلا من النظر إنما هو بالضاء لا بالضاد على كثرتها كما ذكرنا، ولكن كلها ترسم بالضاء وتقرأ بالضاء. وضارعه في اللفظ أي قاربه في اللفظ النظر بالضاد الذي بمعنى الحسن، نظر الله امرأ، نظر ما قد نظر، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي، حديث نظر أي حسن الله، ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة حسنة النظرة، وجهه نظر أي حسن، فقريب من النظر هذا النظرة، لكن شوف المعنى اختلف، هذا من النظر بالعين وهذا من الحسن، قل وجهه نظر حسن، وهذا نظر أي أنك تنظر إليه بالعين الباصرة، فإذا تقارب الخط لكن اختلاف اللفظ، اختلاف اللفظ. إذن لأن النظر مشتق من النظارة ومن الحسن، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، هذا من النظرة بالضاد. ووقع في القرآن الكريم لفظ النظر في ثلاثة مواضع، وجوه يومئذ ناظرة، النظر هذه الضاد، وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة بالضاد. ومنه قوله تعالى في سورة الإنسان ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة بالضاد ليس بالضاء. وفي المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هذه الثلاثة كلها بالضاد. وأما النظر فكما قلنا فكله بالضاء، لكن قرب منه لفظ النظرة، فإياك أن تبدل هذا بهذا وهذا بهذا، فالنظرة بالضاد وضع ثلاثة فقط، وأما النظر فكما قلنا في أكثر من ذلك، فالنظر كله من النظر بالعين إنما هو بالضاء، وأما النظرة تدل على الحسن تدل على الجمال فإنها بالضاد، وهي في مواضع ثلاثة فقط لا غير. ثم قال أيضا من هذه الألفاظ التي يجب أن ترسم في المصحف بالضاء وأن تقرأ بالضاء قوله الظهير، وسيأتي كلام عليه في آخر لأنه أخره في آخر الأبيات. ثم قال ومن تلك الألفاظ التي رسمت بالضاء الظلة، الظلة وهي كل ما أظلك، وكل ما أظلك أظله فيقال له ظلة، فالظلة الشيء الذي يظلك من أعلى قوله ظلة. ووقع في القرآن الكريم في موضعين كأنه ظلة، نتقن جبل فوقهم كأنه ظلة، ونتقن جبل فوقهم كسيأتيهم العذاب فوقهم كأنه ظلة أي ظل صار جبل كأنه فوقهم على رؤوسهم مظلل عليهم ليسقط على رؤوسهم ليهلكهم. ويوم الظلة سوء الشعراء، فموضعين الضاء الظلة بالضاء ترسم بالضاء وتقرأ بالضاء، وقد جاء في موضعين من كتاب الله جل وعلا، أولهما في سورة الأعراف الآية 171 كأنه ظلة، والموضع الآخر في يوم في الشعراء يوم الظلة في الآية 189 فقط في هذين الموضعين ورسم بالضاء وقرئ بالضاء كذلك. كذلك من الألفاظ التي نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى ظلت وهو من ظل، يقال ظل فلان يفعل كذا إذا دام على الشيء، ظل أي دام على الشيء، ظل فلان يفعل كذا أي لا زال وداوم على فعل ذلك، من ظل يظل وهو من ظل يظل وقع في القرآن الكريم في 9 مواضع ضل، أولها في الحجر في قوله تعالى فظلوا فيه يعرجون، فظلوا فيه يعرجون الآية 14. إذن فهذا معنى ظل فلان إذا داوم على فعل الشيء، ظل يفعل كذا إذا داوم عليه. ومن قوله تعالى كما قلنا وهو في 9 مواضع، ومن أولها قوله تعالى في سورة الحجر فظلوا فيه يعرجون الآية 14. وضارع هذا اللفظ الضلال الذي هو ضد الهدى، ظل وضل الذي هو ضد الهدى، نحو قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون في الأنعام، وكذا معنى ما كان معناه البطالة والتغيب، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض في السجدة. فإذا قوله ضل فرق بين ضل وبين ضل، ومع الفاتحة وللضالين فرق بينها وبين وللضالين كما قلنا. ضل الهدى أي حاد عن الطريق، تركب عن الطريق الصحيح، لم يهتدي إليه، بخلاف ظل على الشيء بمعنى داوم عليه. فإذا قلت وللضالين أي الملازمين، فرق بين هذا وهذا. ولهذا كما قلنا ينبغي الإنسان أن يحترس في إخراج هذه الحروف خاصة في الفاتحة بالذات. كذلك من هذه المواضع التي نبه المؤلف على أنها تكتم بالضاء وترسم بالضاء كذلك الانتظار، وهو التوقع، انتظر شيء بمعنى توقع حصوله، انتظرت كذا بمعنى تتوقع أن يحصل شيء ما. وأتى في القرآن في 26 موضعا بهذا المعنى، أوله قوله تعالى في سورة في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل ينظرون فهم في انتظار العذاب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ينظرون، ليس من نظر البصر، لا من توقع، من توقع الشيء أن العذاب قادم. هل ينظرون مع مخالفتهم وعدم طاعتهم وامتثالهم إلا أن يأتيهم الله بالعذاب، فالعذاب قادم في ما داموا ملازمين للعصيان وترك ما أمر الله جل وعلا به. قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل يتوقعون إلا أن يكون أن يحل بهم عذاب الله جل وعلا مع ما هم عليه من المخالفة مع ما هم عليه من عدم الاتباع. فإذا النظر هنا بمعنى التوقع وليس من النظر الباصرة، لا، توقع الشيء حصوله أنه يقع. فإذا وقع في 26، فهذا أيضا مع التوقع فهو مرسوم بالضاء لا بالضاد. لفظ الظلال بكسر الضاء جمع ظل كظل شجرة، الظل لفظ ظل بالضاء ظل شجرة أو ظل حائط أو ظل جدال أو نحو ذلك، فكله بالضاء، كل ما كان من لفظ الظل فهو في كتاب الله فهو بالضاء. ويقاوده ظل في أول النهار، يقول أهل اللغة يقاوده ظل في أول النهار، فإذا رجع بسم الله الرحمن الرحيم لفظ في هذه المنظومة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ابن الداني رحمه الله تعالى. والحقيقة الذي جعلنا نذكر هذه الكلمات ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من تعرضه للفظ ضنين، وأنها ترسم بالضاد في كل المصاحف لكنها تقرأ على وجهين، قال في كل المصاحف رسمها بالضاد ولكن القراء اختلفوا فيها قراءة، فمنهم من قرأها بالضاد بالضنين ومنهم من قرأها بالضاد. وذكر عن بعض علماء الرسم أنها في رسمها بالضاد في المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة، إلا أنهم كانوا يفرقون بينها وبين الضاد بأن الضاد والصاد لهما سن والضاء والطاء ليس لها سن. فحينما يروا السن التي في الضاد يعلمون من قرأها بالضاد قرأها بضنين. والتلقي والأصل هو التلقي، لأن المصاحف إنما هي معاونة للتلقي، التلقي هو الأساس. القرآن الكريم إنما يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ لا من الصحف ولا من المصاحف. فمن تلقاه وحفظ بالروايات فإذا نظر في المصاحف القديمة غير منقوطة غير مشكولة فإنه يقرأ بحسب ما تلقى. فالناظم رحمه الله تعالى هنا نبه إلى هذا اللفظ، وقلت الذي دعانا إلى هذا هذه المنظومة، منظومة الإمام الداني رحمه الله تعالى، التي جمع فيها كل ما يقرأ بالضاء وما عداه يقرأ بالضاد. ولأهمية هذا العلم تبعه في ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى ونظر منظومة على ذلك، وتبعه ابن الجزري من القراء في عهده كذلك، ونظم كذلك منظومة في كل ما يقرأ بالضاء. وما ذلك إلا لأنهم لاحظوا في زمانهم من يخلط بين الضاد وبين الضاء، ولا زال حتى الآن اليوم حتى من الناس من يخلط بين الضاد والضاء في الفاتحة، تسمع من يقرأ ولا الضالين، هذا خطأ، هذا لحن، هذا ما يجوز هذا. فلهذا الأمر المهم، ولأنه قد يؤدي إلى فساد الصلاة، يقرأ بالضاء ولا الضالين صلاته باطلة، كما قلنا، لأنه قد غير المعنى، وإن تغير المعنى تبطل الصلاة. ولهذا فهذا الإمام نظم هذه الألفاظ كلها الثلاثة الأبيات في الضاء، وقال أعلم أن ما ذكرت لك